الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمنذ برهة من الزمن وقد خصصت هذه الأعواد المباركات لسلسلة كنت قد وسمتها بعقائد البلاء، حينما تعالج الأمة اليوم، الأمة الإسلامية اليوم تعالج بلاءات في أنحائها وأصقاعها، كأحنى ما كانت وأشد مما رأينا في طول التاريخ وعرضه. فكان لهذه البلاءات من الله عز وجل منح، وكان في طياتها مع ذلك فرح، لكنه ينبغي أن تكون هناك بعض العقائد التي إذا ربضت في جذر القلب عرف المرء ما أسدى الله عز وجل له من خلال البلاء من معروف، وما أراده منه سبحانه وبحمده فيه من استخراج لبعض العبوديات تلك التي لا تستخرج إلا في تلكم البلايا. لكنها مع ذلك، وأشهد أنها سلسلة منكوبة، كلما مضى المرء في حلقة منها أو حلقتين يجد أمرا قد حط هالعا وخطبا فادحا، ويجد مع ذلك ضغطة خالعة يحتاج المرء أن يقطعها لينظر وينظر الناس معه إليها نظرة شرعية. في كل ما نمضي فيها مضاء لا يكاد المرء ينتظم فيها حتى يأتي إلينا خطب يحتاج منها إلى تلك المقاطعة. وكما هي عادة هذه السلسلة مع الأسف التي وسمتها بالمنكوبة، هذا بعض نكبتها، ولعل فيه مع ذلك من كبوتها نجاح. إن الذي قطعها اليوم أيها الإخوة خطب هو فادح في ظاهره، لكن مع تلكم العقائد كما قلت يستطيع المرء أن يتصرف فيه تصرفا شرعيا. هو بهذه البقعة المجاورة التي هي عمود الإيمان، وعليها ترفرف ملائكة الرحمن، وفيها الملاحم الكبرى، وهي وكر المؤمنين وحسنهم، وأرجح الأماكن، وأرجح ما يكون في قتال الدجال، أرض تليدة لها ذكرياتها وتاريخها وثناء الله عز وجل عليها ورسوله. إنها أرض الشام في دمشق الخلافة الأموية، الذكريات ونصب عين الخلافة العباسية، ومحط نظر الخلافة العثمانية، دمشق زهرة المدائن في غرب دمشق، في أعلاها ترى مدينة منكوبة سكت عنها زمانا طويلا، سكت عنها مع ذلك وإن كان الكل هناك منكوبا، نسأل الله عز وجل أن يجعل النار والعار والشنار على بشار، ومع ذلك فهي قرية منكوبة نكبة منذ سبعة أشهر، نكبة منذ سبعة أشهر تمر عليهم ولا يجدون فيها القوت، وقد ضيق عليهم الرافضة، نسأل الله عز وجل أن ينعل الرافضة، ضيقوا عليهم لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، وهو تاريخهم ومناطهم وعملهم، قد باءوا بغضب من الله عز وجل عبر التاريخ، لا يقاتلون إلا بني جلدتهم من دعوتهم من أهل السنة مما يدعون، وإن كان القوم فارسيون مجوس لا يؤمنون بالله عز وجل ولا برسوله ولا بنبيه، وابحث في عقائدهم تجد ذلك القسط اليسير مما أصفهم به. حصروهم حصارا شديدا عنيفا جدا مع صمت عالمي، وأنا لا أستجدي في ذلك أحدا، وإني لا أستنكر هذه الكلمة من هؤلاء الذين يذكرونها أين العالم، فإن الكفر ملة واحدة، وهؤلاء القوم إذا بكوا في موضع فإنك تراهم أشد الناس قلبا في موضع آخر، هم هؤلاء الذين خرجوا بالأمس القريب جدا يبكون على انتشار السلاح بين بني جلدتهم وقومهم مما أثار بعض القضايا بينهم وبعض القتل، هم من سكتوا على هؤلاء لسبعة أشهر، اشتد بهم البلاء وقلت الموارد وبلغ الكيلو الواحد من الأرز 150 دولارا، ما يعادل 1000 من الجنيهات عندنا، كيلو الواحد من الأرز، تأمل. فلم يستطع الناس هذا إن وجد، فلم يستطع الناس لهم قوتا، فلم يستطع الناس لهم قوتا، ولا يستطيعون أن يقيموا لهم أودا، والحصار خانق، وهذه قرية كأنها لم تعد، لا نفق فيها ولا شيء، يدخل منه الأشياء خلسة، فالناس الآن بدأوا في مرحلة الموت جوعا. هل رأيت من مات من شدة الجوع يوما في حياتك؟ يموتون جوعا، إنهم إخوانكم وبنو جلدتكم، إن لهم مع ذلك عليكم حق، كان ينبغي بموجب الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين أن نعتبر مثل هؤلاء، وأن يخد ذلك في قلوبنا من الحزن أخاديد تلك مشاعر المؤمنين يا عباد الله المؤمنين. تأمل جيدا، هذه القرية التي كما قلت لك منكوبة منذ سبعة أشهر لم يعلن عنها، ونحن نعلم أن هؤلاء يوجهون وإعلامهم أيضا كذلك موجه في العالم برمته، فهم مع ذلك يصدعون ببعض القضايا دون بعض، ويلهون الناس ببعضها دون بعض، وهو أمر معلوم، لكن مع ذلك كان ينبغي لنا أن ننظر نظرة شرعية إلى هذا الذي قد أصاب تلك القرية العريقة. ما الذي أصابها من النظرة الإسلامية؟ إنه بلاء عظيم جدا أيها الإخوة، وقع على كهولهم، ومع ذلك ففي طيه مع ذلك البشرى، ففي طيه البشرى، فحينما ينظر المرء إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن نقطة التي بلغت فيها قريش إلى أوج الاضطهاد كانت هي الحصار، كان هو شعب أبي طالب، كان هو الشعب الذي مكث رسول الله فيه وصحبه 3 سنين، ثم خرجوا من الشعب بقوة ودفعة لا ترد ولا تنقلب ولا ترجع القهقرة، حتى خرج رسول الله من مكة وصارت له في المدينة دولة، ومن يومها وإلى يوم الناس هذا فهو دين واقعي على الناس مفروض، لا يستطيع أحد مع قوته ومع ما تضافرت به من اجتماعات وتآمرات على هذا الدين أن يختلجوا سياجه أو أن ينتهكوه أو أن ينتصروا عليه أو مع ذلك عن الأرض يولشوه. هذه هي القصة أيها الإخوة، نظرة في التاريخ والسيرة لترى ما هذا الأمر، ما في هذا الأمر من بشرى. إننا نحتسب على الله عز وجل أن يكون آخر الهم وأن يكون آخر البلاء وأن يكون عدة ينطلقون منها مع ذلك إلى النجوم وما فوق النجوم براية لا إله إلا الله محمد رسول الله. نظر أيها الإخوة، نظرة إلى الشعب، نظرة إلى الشعب مع هذه القرية المنكوبة وهذا الشعب الجديد، نظرة إلى الشعب القديم. فالتاريخ يعاد، التاريخ يقلب، التاريخ من رحمة الله عز وجل يعاد علينا بحذافيره. لذا من قرأ التاريخ أخذ من الغيب طرفا وإن كان لا يوحى إليه. نسأل الله عز وجل على طراتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلال. صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته، فدخل الناس في دين الله زرافات وأحدانا، وفي كل يوم يمر تكثر القناعات وتعظم، ويدخل الناس ويدخلون. وقريش مع ذلك قد سهمت، مع ذلك قد عجبت، لا تدري على ما يدخلون. قد أحكمنا عليهم القبضة، وقد أشعنا عنهم الإشاعات، وقد ملكنا عنهم كل ما نستطيع أن نملكه من مواردنا، والقوم لا شيء عندهم غاية ما يملك رسول الله. دارا عند الصفا يقال لها دار الأرقم ابن أبي الأرقم فقط، وفقط لم يكن معه كثير شيء، ومع ذلك الدين في الناس ينتشر، وكل أب يرى في ابنه نظرة غير التي كان يراها بالأمس القريب. ودعك وفضلا عما ترى من مواقف تحدث من الأبناء لآبائهم والآباء لأبنائهم والزوجات لأزواجهم، المجتمع برمته ينتفض ليخرج جيلا جديدا على قاعدة عقيدة جديدة. في غضون هذه الأحداث اشتد عمل قريش، فكانت مع ذلك تخوفهم وتؤلب عليهم وتمنع عنهم، ومع ذلك اشتد بأسهم بهم، حتى كان كما قال الأول تحيتهم الضرب ولقاؤهم السيف. كانوا يقاتلونهم ويقتلونهم ويعذبونهم ويمزقونهم، لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، وهكذا الجاهلية. من الممكن أن يقاتل بني جلدته على الشرك وعلى الهوى وعلى ما يريد، حتى صار بالمسلمين البأس الشديد، ووقع عليهم من الشيء العظيم ما يدلك عليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يقول حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدوا لي من آمن. قال: فعددنا فوجدنا أنفسنا ألفا. فقلت أي حذيفة: نخاف الآن ونحن ألف إنسان ونخاف. ثم حدثنا عن شيء ولمحة من الماضي، فقال رضي الله عنهما: قال: لقد رأيتنا وإن الرجل منا ليصلي في بيته وحده وإنه لخائف. حتى عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. وقع علي من الشيء الكثير، وقع على الصحابة من الشيء الكثير الذي ربما لا يستطيع المرء أن يتخيله. حتى بهت عمر رضي الله عنه يوما حينما مدح بلالا على ما أصيب به على يد قريش في هذه الحقبة، فقال له خباب بن الأرت: انظر يا أمير المؤمنين، وأزاح الرداء عن كتفه. فنظر عمر رضي الله عنه إلى ظهره غير مكشوف، فبهت عمر وقال: ويحك يا خباب، كيف حدث لك هذا؟ فقال: أوقدوا لي نارا عظيمة، ثم تركوها حتى صارت جمرا، ثم طرحوني عليها وما رفعوني، فوالله يا أمير المؤمنين ما أطفأ لظاها إلا الماء الذي نز من فرج. هذا بعض ما أصابهم. دين أتاك على أشلاء ودماء، وقوم الآن بدين آبائهم يعبثون ويتلاعبون، وإلى أعداء الله عز وجل يتقربون، وبدينهم ربما يدينون، ليس بإعلان ذلك، وإنما ربما في ثناياه يحتفلون. تأمل جيدا، أمر جلل، دين بلغك على أشلاء ناس وطموحاتهم وعلى آمالهم وما كانوا يؤملون. فلما اشتد البأس بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اذهبوا إلى ملك الحبشة، اذهبوا إلى الحبشة، فيها ملك لا يظلم الناس عنده. صحيح الرجل على غير الإسلام، والدولة هذه على غير الإسلام، لكن مع ذلك هذا الرجل يحسن جوار من دخل إليه. فانطلق الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة، فسمعت قريش بهذا فأرسلت في أثرها. وهو أمر عجيب أيها الإخوة، لا تظنن أن هذه الحقبة أنا أريد فقط أن أقول فيها بشرى حتى لا ينكسر للمسلمون إذا رأوا صبيا صغيرا يقول لمصوره ما أكلت منذ 7 أيام، والله العظيم ما أكلت منذ 7 أيام. قال الغلام هذا، فلا تنكسر، هو أمر مع ذلك كما قلت يخد في القلب أخاديد، لكن الله عز وجل يكلأنا، والله عز وجل يرعانا، والمستقبل لهذا الدين لا محالة، هم يعلمون هذا جيدا قبل مع الأسف أن يعرفه بعض بني جدتنا. تأمل جيدا، حدث مثل هذا لمحمد وصحبه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم. انطلقوا وتركوا الديار ولحقوا بأرض لا يعرفون لسانها ولا أهلها ولا طقسها. تأمل، فالتحقوا بها وكانوا فيها، فما أن لاح لهم الفلاح من الصباح، وهدأت النفوس وأحسوا بشيء من الأمن، حتى وجدوا وفود قريش في آثارهم وأقفياتهم وعلى تقتص أثرهم إلى الحبشة. أرسلت قريش عمرو بن العاص رضي الله عنه، أرسلته إلى الحبشة حتى يرد هؤلاء مرة أخرى. وعجب، ولماذا يرد هؤلاء؟ أليسوا قد تركوكم وبعيدا عنكم صاروا؟ لكنه الكبر وحب الملك ووهم الملك، يظن أنهم من جملة أملاكي، ما ينبغي لهم أن يخرجوا عن طوعي وإرادتي، وإن استطعت عذبتهم حتى وهم في أماكنهم. نفوس سيئة وجاهلية جعلتها مضطربة وحشية. فأرسل في أثرهم، فدخل عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان من النجاشي مقربا، وجاء له ببعض الجلود والثريد وهي هدايا يحبها الرجل، وجلس إلى جواره على السرير وقال نريد أن تأتينا بهؤلاء الصباة الذين تركوا ديننا وسفهوا أحلامنا وخرجوا إليك. فدخل عليه وفد المسلمين، وكان جعفر رضي الله عنه قد قال لهم أنا أميركم غدا، فقالوا له نعم. فلما دخلوا عليه قال جعفر رضي الله عنه أيها الملك سل هذا، أي عمرو رضي الله عنه، سل هذا، أنحن عبيد أبقنا من أسيادنا وجئنا إليك؟ فلما سأله النجاشي قال لا، بل هم أحرار. قال سله، هل أخذنا مالا من أحد فسرقناه وهربنا به إليك؟ فسأله النجاشي قال لا، قوم شرفاء. هذه بطانة كلامي. قال لا. قال له فانظر، هل تركنا شيئا من أعراضنا هل تركنا شيئا من أعراضكم ومضينا؟ فقال له عمرو لا. فقال النجاشي ارجعوا، لا والله لا أتعرض لهم بشيء. فلما رجعوا مكث عمرو رضي الله عنه يفكر في هذا الأمر ما يقول، وعمرو بن العاص داهية رضي الله عنه يستطيع أن يلف الدنيا لفيفا وهو ثابت في مقامه رضي الله عنه. فلما أصبح دخل على النجاشي وقال أيها الملك إني قد أتيتك الآن بما ستقتلهم عليه. قال وما هو؟ قال إنهم يسبون إلهك ويقولون عن عيسى أنه عبد، لا يقولون أنه ابن الإله كما تقول أنت. فلما استدعاهم النجاشي دخل إليه وبرز جعفر رضي الله عنه وكلمه، فقال ما تقولون في عيسى؟ سألهم ما يقولون في عيسى. فقال النجاشي ما تقولون في عيسى؟ فتكلم جعفر رضي الله عنه واستفتح سورة مريم، سورة مريم، وتلا صدرها على النجاشي والرجل مطرق. والقرآن هو القرآن، لا سيما إذا خرج من فم كفم جعفر رضي الله عنه الذي لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر وعاد جعفر من الحبشة، فقال لا أدري بأيهما أسر، أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر. جعفر بخيبر كلها، جعفر بخيبر وأضعافها رضي الله عنه. فقرأ جعفر القرآن فانتقى النجاشي وأطرق وأخذ يسمع، لا يستطيع أن يصده أو أن يمنعه، إخلاص في القلوب رابط، نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الإخلاص حتى يكون سجية لا نكلف له ولا نتعب. قرأ عليه القرآن فأطرق النجاشي وهو في ذلك لا يقطعه ولا يصد، حتى سكت جعفر رضي الله عنه. فالتفت النجاشي إلى عمرو وأخذ من الأرض قشة وقال والله ما أنقصوا من قدر عيسى مثل هذه. هو عيسى عبد، هو عيسى عبد، وشرفه أن يكون عبدا ولن يستنكف عن ذلك رضي الله عنه. إنما المخرقات والخبالات تلك التي تغلو فيه، تأمل جيدا. فلما قال ذلك لعمرو قال أيها الأمير اقتلهم، فإنهم قد تركوا ملتنا وخرجوا عن ديننا وسفهوا أحلامنا. فضرب النجاشي عمرا لكمه في أنفه، وقيل لكم النجاشي نفسه من شدة ما وقع عليه. أنا أسلم من عندي، أنا أسلم من عندي. ثم قال له خذ هديتك، فإنه والله فإن الله لم يأخذ مني الرشوة حينما أخذ مني ملكي، أفآخذ الآن على هؤلاء من الناس رشوة؟ أخذ رشوة لأن ملكه كان قد استلب ورده الله عليه عز وجل. فقال أخذ على هؤلاء رشوة؟ لا والله. فرد عمرا، فلما دخل عمرو إلى قريش وحدثهم علموا أنه قد رجع خالي الوفاض وبخفي حنين، ولم يأتي مما كانوا يحلمون ولا يؤملون بأدنى شيء. فهو كما قيل عطف ولا لبن، وصدف ولا درة. تأمل جيدا. فلما دخل عليهم بهذا أرغت قريش وأزبدت وأرعدت وهددت وفكرت واعتقدت ما نفعل بهؤلاء. فشيعوا إلى عبد المطلب أن أرسل إلينا ابن أخيك لنقتله، وانظر إلى قوم لا تدري مما سوي أديم وجوههم، يقولون أرسله لنقتله ويظنون أنه سيرسله وأنه سيسلمه، أرسله لنقتله حتى يتم ما بيننا من صلح، فإننا والله ما اختلفنا إلا من أجله، وما رأينا سخلة قط كان أشأم على أهله منه. فلما أن بلغ الخبر إلى أبي طالب أبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء القوم في طيات تهديدهم قد عرضوا عليه أشياء، فقالوا إن كان به الباه يعني به الشهوة ينظر إلى أعظم بيت من بيوت قريش فنزوجه منه 10 نسوة جملة واحدة، وإن كان به عوز من المال جمعنا له حتى يكون أغنانا، وإن كان يريد عزا وسؤددا ملكناه علينا فلا نقطع أمرا واللات والعزة إلا بمشورته. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى صلى الله عليه وسلم وقال قولته المشهورة في كتب السير: والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته قط أو أهلك دونه. فقالوا له مع ذلك سنقتله فأسلم. فأبى أبو طالب أن يسلمه، ودخل به خوفا عليه شعب أبي طالب طوعا منه، دخل ليحرسه فيه، ودخل معه بنو هاشم إلا من تخلف اليسير، ودخلوا ليحموه، فكان منهم المسلم دخل لإيمانه، وكان منهم من لا يزال كافرا دخل لما بينهم من نسب. فدخل القوم في الشعب، فانتهزت قريش هذه الفرصة وكتبت الصحيفة الآثمة، صحيفة صبة في الوجوه في التاريخ، صحيفة لو لقيهم أجدادهم من العرب على ما هم عليه من الشرك إذا لعزروهم واحتقروهم وردوهم إلى وراء. صحيفة كتبها من كتبها، ثم مع ذلك يبست على إثر كتابتها يده، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جاءوا بمنصور بن عكرمة بن بني هاشم الكاتب وقالوا له اكتب هذه الورقة أو هذه الصحيفة، وفيها أن قريشا بأطيافها وجماعاتها جميعا قد اجتمعوا على مقاطعة بني هاشم فلا يناكحوهم ولا يناسلوهم ولا مع ذلك يآكلوهم ولا يشاربوهم، وكان القوم قد أعدوا مالا رصدوه حتى إذا ما دخلت البضائع إلى مكة اشتروها جميعا حتى لو لم يكن عند القوم بها حاجة، فلا يجد هؤلاء شيئا مع أن المال في جيوبهم. لكنهم لا يجدون بضاعة يشترونها أو يأكلون منها. وفي غضون هذه الأحداث ذكر بعض أهل السير أنه قد أسلم حمزة رضي الله عنه. وتأمل، حصار شديد خانق تسمع وأنت على فوهة الشعب بكاء الأطفال ومع ذلك لا يرقون. تأمل جيدا، إياك أن تغرك هذه الدموع من التماسيح. القوم يبكون في الأشهر الماضية على أن هذا المجرم قد ضربهم بالكيماوي وهو قد ضربهم منذ سنة تقريبا، يبكون اليوم، يريد أن يمشي شيئا. هؤلاء القوم لا يرقون، ذو بأس شديد، بأسهم في قساوة قلوبهم. تأمل، فالأطفال يصرخون والنساء مشردون والرجال، ومع ذلك لا يجدون شيئا. فني ما كان معهم من الطعام فأكلوا ورق الشجر. يصف لك حجم المحنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كنت أمشي في ليلة في الشعب فوجدت شيئا تحت رجلي طريا، شيئا طريا، فأخذته ووضعته على النار وقسمته مع سعد بن أبي وقاص. والله الذي لا إله إلا هو لا أدري ما هذا الشيء إلى الآن. يعني ذهبت حاسة التذوق، لم يعد هؤلاء من أكل الشجر، أذهبت حاسة التذوق، لا يدري ما الذي أكله، لا يدري ما الذي نشفه على النار، لا يدري، ذهب ما في حلوقهم من نداء أيها الأخوة. ومع ذلك وفي قلب هذا الحصار كان رسول الله يخرج فيمشي بين قريش. قال بعضهم: أسلم عمر رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنهما قبيل هذا الحصار بشيء يسير، لذا كان هذا مما قاصم ظهور قريش وكان هو من المنح. وفي قلب ذلك قيل ظهرت من الآيات الشيء الكثير، كما قال القطب الحلبي رحمه الله: فإن الطفيل بن عمرو أتى رسول الله في غضون هذه السنين الثلاث، في غضونها أتاه الطفيل بن عمرو، وأراد أن يستمع، وأرادت قريش أن تصده عن أن يستمع القرآن فاستمع، وقال: إني رجل عالم بقوالب اللغة وما تحمله وتحيله الألفاظ. فلما أخذ ما في أذنه من القطن سمع رسول الله فأسلم. فلما أسلم قال: يا رسول الله اجعل لي آية لأذهب بها إلى قومي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، فكان على طرف صوته نور، نور يدخل به في ظلمة فيضيء للناس، فآمن مع ذلك أوس خلفه. تأمل جيدا. وكان في هذه الغضون إسلام يزيد بن ركانة المشهور بركانة المصارع العظيم في غضون الحصار، وهم لا يجدون ما يأكلون ويمنعون. أسلم يزيد وهو مصارع العرب، وكانت العرب تقول للناس في الحروب: عندكم العدة والعتاد وعندنا ركانة فقط. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد لاقاه في شعب من الشعاب: إن أسلمت أصارعك، فإن غلبتك تسلم. فقال له: نعم. فصارعه رسول الله فصرعه، فأعاد الكرة عليه فصرعه، فأعاد الكرة عليه فصرعه، فأخذ غنمه ثم ردها صلى الله عليه وسلم عليه وقال: يا ركانة أسلم. فأسلم وقال: والله ما جاء ظهري على الأرض لأحد قط قبلك يا محمد، وإني أعلم أنك مؤيد، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. وفي هذه الأحداث أيها الإخوة كانت من الكرامات التي ظهرت أن دخل الناس في دين الله عز وجل قناعة، فإنه كما قال بعض أهل العلم: إن حصار الشعب لا يعدل غزوة بدر، يعدلها في هيئتها وفي إثار قناعة الناس بها. فإنهم كانوا لا يتخيلون ولا يظنون أن يمكث قوم لأجل إلههم يأكلون التراب ويأكلون أوراق الشجر لأجل دينهم وإلههم. إن هؤلاء القوم كانوا يكفرون بآلهتهم لأدنى لعاعة من الدنيا. فلما رأوا ذلك من المسلمين تعجبوا وعلموا أنه دين حق، وأنه من أجله يبذل الإنسان روحه في أول مدفع. تأمل جيدا، كان ولم يزل صلى الله عليه وسلم لا يزال إلى هذه الحقبة في الشعب يخرج إلى الناس ويدور عليهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، والناس به يقنعون وبه يسلمون، ومنهم من يداري ذلك لا يظهره. حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى عمه وقال: يا عماه، إن الله عز وجل قد أرسل الأرضة على الصحيفة، والصحيفة في جوف الكعبة ومغلق عليها، وقريش قد ارتفعت بالكعبة إلى فوق حتى لا يدخلوا من بابها إلا من شاء. فمن الذي علم هذا؟ قال له أبو طالب: إنك يا ابن أخي لم تتحرك منها هنا تأمامي، من الذي أخبرك؟ أربك أخبرك؟ فقال له: نعم يا عم. فذهب أبو طالب ودخل إلى المسجد الحرام في جموع الناس، وجلس إليهم في زكاء، قال لهم: إننا نريد أن نصلح ما كان بيننا قد فسد، فأتونا بهذه الصحيفة، خشي أن يدخل الداخل فيرى الصحيفة قد شوهت وأكلت، فمع ذلك يكتب صحيفة جديدة، فقال: أتونا بهذه الصحيفة ثم نتفاوض عليها. فقالوا له: نعم. وذهبوا في زهو المتكبر الأحمق، وانطلقوا ليأتوا بها فوضعوها بين يديه، وقالوا له: الآن قد علمت أنه إذا قتل رجل واحد منا فقط فإنه يتم ما بيننا من صلح وتعتدل ما بيننا من قناة؟ فقال: لا، إن ابن أخي قد أخبرني خبر يا معشر قريش، فإذا كان هذا الخبر صحيحا فإنه على الحق، وعليكم أن تتركوا ما كنتم قد قاطعتمون عليه، وإن لم يكن الخبر صحيحا أسلمت لكم ابن أخي، فإما أن تقتلوه أو تستحيوه، يعني تتركوه حيا. قالوا له: قد أنصفت، وما أخبرك؟ قال: أخبرني أن ربه عز وجل أخبره أنه سلط الأرض على الصحيفة الظالمة فأكلت اسم الله من الصحيفة لتترك فيها فقط ظلمكم وبغيكم وما صنعتموه. وذكر بعض أهل السير أيضا أن الأرضة إنما أكلت كل الصحيفة وتركت اسم الله عز وجل إجلالا له. فلما أن سمعت قريش بهذا أرسلوا فتحوا خاتم هذه الصحيفة ونظروا جميعا إليها ودققوا وحققوا وحملقوا، فلما فتحوها وجدوها مثقبة على نحو ما قال رسول الله تماما، وكأن رسول الله ينظر إليها. هنا انتشى أبو طالب وهو يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك قال لهم: يا معشر قريش، انظروا إلى ظلمكم وبغيكم، فعلام هذه القطيعة؟ فنقض بعض العقلاء منهم هذه الصحيفة ونقضوا هذا الاتفاق وأخذوا يبايعون بني هاشم وفكوا عنهم هذا الحصار، ثم اشتدت قريش فلم تستطع. فبعد ذلك أيها الإخوة، وإن مات أبو طالب وماتت خديجة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى القبائل وقيض الله عز وجل له هذا الحي من الأنصار لما ادخره لهم من عز وشرف وسؤدد في التاريخ، فبايعوه ونصروه حتى خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا إليهم، فأيست عندها قريش وعلموا أنهم غير منصور. إنها نظرة يسيرة طفيفة سريعة لا يقبل الوقت منها إلا هذا، وإلا فعند النظر إليها وتحليلها نحتاج إلى مجالس عدة وإلى خطب متعددة. تأمل، إنما هو هذا الشعر آخر الدواء الكي وآخر حيلة قريش كانت الحصار، فإذا ما سمعت ببعض المسلمين قد حصروا فاعلم أنها مع ذلك وإن وجدنا في قلوبنا من البأس والشيء الكثير إلا أن الله عز وجل سيفرج عنهم، وسوف ينطلقون انطلاقة كما قلت فوق النجوم لا يرجعون عنها، لكنها تحتاج إلى مزيد نظر في الديانة، إلى مزيد التزام بالديانة، هو الحديث الذي ألهج به في كل محفل أيها الإخوة. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة، قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ خذ ما ينبغي أن تفعله الآن ليصير البلاء في حقك نعمة، نعمة ومدحة. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما تعرفون. إننا نحتاج دراسة متجددة متأنية لديننا، ونحتاج تعمقا أكثر في تاريخنا، ونحتاج نظرة متحررة من هذه الضغوطات التي تحيق بكل نظر شرعي، نحتاج إلى نظرة شرعية وفقط. خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، حرروا عقولكم من كل دخن غير كتاب الله. عز وجل من كل فكرة إلا ما كان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار هؤلاء الأكابر الذين ترون إلى عزهم وشرفهم عبر هذه السيرة. خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. أيها الإخوة، نظر جديد، نظر للشريعة جديد، وحدب على إخوانكم. من وجد مسلكا إلى أن ينفذ إليهم بعض المال فلينفذ، من وجد مسلكا إليهم ليأكلوا ويشربوا فليفعل، فإنه قد انبرى لهم ناس، وقيل أنهم ضغطوا على هذا الأحمق المجرم حتى يفتح لهم فتحا، وفي هذا الفتح مع ذلك دخن، فإن الناس به مع ذلك يتاجرون وعلى إخوانهم يكثرون، لكن هناك مع ذلك مداخل شريفة. من استطاع منكم أن يبعث إليهم فليبعث، وأن يتبرع وأن يعينهم، فإنما هم إخوانكم، وقدر التوحيد على قدر الولاء والبراء، فما كان من المؤمنين من موالاة المؤمنين فهو شد لعرق التوحيد في جذر القلب، وما كان دون ذلك فإنه يدل على ضعف إيمان واضطراب توحيد وتشوش نظرة. أيها الإخوة، إنه التاريخ وإنها السيرة، فقرؤوه جيدا وقرؤوها، واعملوا بهما وانظروا من خلالهما إلى ما ينوب هذا الواقع. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في أصقاع المعمورة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا، إنك القادر على الجليل والجلل.